بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا ووالدينا وإياكم والمسلمين أجمعين من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نحمد الله تبارك وتعالى أن قدر لنا هذا اللقاء المبارك في هذه الدار المباركة، تدارس فيها وإياكم سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أحب خلق الله تبارك وتعالى إليه، وخير من مشى على وجه الأرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا به في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يعني الحصة الماضية وذكرنا ماذا؟ مثلا فما اسم التعذيب، أن بأن يعني التعذيب الذي تسيء يدوسي الصناديق من قريش. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدو كالمس اللي غير بدا الدعوة جاهرية، أن اللي غير اللي يعني الدعوة هي تنتول ترسسني بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وربهنا بين مي وربهنا بين من الاعتداءات تدى مسن التعذيب. أما سن السماء يعني أسكس وسكوز أما سن البعثة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يفوز النبي صلى الله عليه وسلم إن نصر بيضة ورمة تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، إن نصر بيضة ورمة تعالى يتبولي فاصرع بما تؤمر. يفوز رسول الله صلى الله عليه وسلم فجهر بالدعوة، يعني رسولي تسدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يفوز مباشرة من أن يتبلغ تبلغ لسي صفر بيضة ورمة تعالى استبلغ كوشي للغلاء إن الاختيال الدعوة تلتكرت سكواسن ولكن التعذيبات اللي لم غيرها وإني اللي خصني فوق مباشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عقودا مي أدي بين التعذيب، وكان التعذيب يقامي يقاسي هو نوم لا تعذيب مي يسمي قال واحد يوم إلي لمواجهة واللي دارت لمي واللي دارت لا لقيم أما اسمي قال لا قوى من سوى اللي دارت لما لا حديث إنها داسن الشراب داسن السعداد داسن الرفعة وذغلاء ورسنوا مي ورسنوا في نغارس. لماذا؟ لما نعطيه في قومه إنه اسمي قال العبيد لما سميت دوين لي ليني اللي ضعفني يسومونهم سوء العذاب من أسئلتهم، يعني وين اللي الدار خدمنا دوين لي الدار يعني اسميها أرتم تعدام لي أصلا ديوين مين أصلا ديوين الأخبار يسكشم الدين الإسلام نفعل لامتلا ظلمي أما يقع هذا سكرا الله مراجع يسني قد تحضر الله بيسر بلال الرباح رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. ما هي النوع التعذيب لس يوقع أنت أرتي التو ميت ونخالف أنا ما صنصح في الرمضاء في شدة الرمضاء أمي أي أفلس يسرسمي أفلس يسرس يزرد رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. لما اسمي نبدأ عمار وياسي نظر مين أم عمار لي أنا ولو شهيدتي في الإسلام تنستمع أبو جهل عليه من الله ما يستحق أنت أين غرمي أم عمار مهمة يعني توقت مدن تعدل مع مسني عمسن الزمان لحريب ذا جهر مسن سمسن الدعوة نوي اللي لا عمسن المال عاد واللي قال الأسياد واللي قال اسميته أنا سنشكال وسي ناس مين وسي ناس ديال الأخو الطيب ناس ديال مين الحصار الاقتصادي نعم مين ولا دي سنزان ولا دي سنسان لكن تهديد أشكو روفا مين وروفا نساس نزيار نشكو لا عمسن مين لا ما غير منع لا ما غير الدرس نبتك صوت أزاد انتقمنا الدرس أصلاً إن شاء الله تبارك وتعالى لكم العنوان وهو من يعني بيت؟ موقف المشركين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن موقف المشركين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اذ النبي صلى الله عليه وسلم ارسل رسمي ارسل التوجه مباشره علاش لو نسي الاسلام سبب يزورني نعم عمي درس القيم عم اسمي عم اسم داري الدرس سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم درسني درس لما لا عاد درس تنتقل عم اسم يريد درس تلي هذه مسألة يضع ثلاث ما يتمتر دان تنتقل تكا يرس عند عم اسمي باش الوجه سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا لا فلس لما هذا إلا فلس ينسمت إلا فلس الوقر ورزر ذلني ورزر يبس في سيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاهد القرآن أولاني يعني كان دقاء ونطي ذران إلى سليسة هذا بوجه رجل كذاب يعني هذا يعني يسلح في ذري يفصر بيضة وربا تعالى يبني فصر بيضة وربتية المهالة فصر بي سبحانه وتعالى يلوق وريت الزر ذلني بلني ورفلس يتصرف لا السفهاء القمراء ذيل الناس اتصدرني أفلس يتشرق ويلي يتنكوني بأي قوزة ويلي تشمكر لكم لكم تحت الصيف وين يتصرف سيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ولي الدري لامي كل احترامي لي داز معاه المسوا صلى الله عليه وسلم فهم الخير هذا واش مجال انا كل ما جرب مسيت نتا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسن نسولو في نجم كان دار مولا هذا يعني مسلم وخط صوت واخا كان القمسة يوفا بوجه اجا تي اختاو غاي باش هذو نيت يجي سن خفا ثم يعني غير غلا لما هبته ماذا لي ثلاث ثلاث المسائل لماذا لما نعطيه في قومه يعني تي مغري اللي داز الله قد ما سنة قوم سنت وهو لمهابته ووقاره سنة تضغيرة زين موقف رسول الله موقف المشركين من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله موقف المشركين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم كان رجلا شهما وقورا شخصية فذة تعاظمه نفوس الأعداء تعاظمه نفوس الأعداء الأعداء كيف تتعاظمه نفوس؟ تشعين تشعين تعاظمه ما على عربي يعني ده أتي تسمغور تسمغور مين؟ تسمغور نفوس تتعاظمه أسكايم يوتي لسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم بحيث لا يقابل مثله إلا بالإجلال والتشريف ولا يجترئ على اقتراف الدنايا والرذائل ضده الا اراذل الناس وسفهاؤهم. نعم. ومع ذلك كان في منعه ابي طالب وابو طالب من رجال مكه المعدودين كان معظما في اصله معظما بين الناس فكان من العصب كان من الصعب ان يجسر احد على اخفار ذمته واستباحه بيضته. إن لا. هذا الوضع أقلق قريشا وأقامهم وأقعدهم لكن هذا الوضع أقلق قريشا وأقامهم وأقعدهم الله أشكو سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الديوين الديوين دبران انتهي على الرأس نتنتهي الأعداء يخسمي يخسم تنخ الرأس المي نكي يلت لفيك نكي يلت كي يلت دبران كي يلت لفيك كي يلت المسائل يخسمي تبدو السماس الوالي الزعيم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلت فانا غرس هو انك تحتم واني لا يزيدهم ذلك الا ماذا الا صبرا وايمانا اي الناس انك تحتم الباهمي الباهر الشمس الناس من يسد دين الاسلام واني الاصل ما كير مخصوانهم نسوانهم ان نغير سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اما سيدي معك نعم ودعاهم الى تفكير سليم يخرجهم من المازق دون ان يقعوا في محذور لا يحمد عقباه ما تقصد في محذور لا يحمد عقباه نعم قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا بسمي قال لي سينو غياز هذا ماس نطار هذا ماس نحرض شكون سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي ساهل ماس نقاو ماس كما اسلفنا فله ماذا فله مناعة في قوم نعم وقد هداهم ذلك الى ان يختاروا سبيل المفاوضات مع المسؤول الاكبر المفاوضات غير الاختيار اللي خصين تناتك التفاوض علاش لذلة في انفسهم ماشي سرا زعما السلم ولا كراهو سور السور الورد أنا نزور بدون مي، أزور بدون زمّس المفاوضات، بدون زمّس مي، ضلحي وا، أشكو تكي مباشرة القتل ولا سوف أني سأصور صدر ماشي زعما يسكر هذا صغر سن الصباع وإنما ليش كان يهضر سن الله غران تيجيرا تيجيرا يعني القتل ما صغير يعني راه غني لي الحر راه غني لي نار غني تيكون زمّس الشهيد نعم ولكن مع شيء كبير من الحكمة والجدية ومع نوع من أسلوب التحدي والتهديد الخفي حتى يذعن لما يقولون وفد قريش إلى أبي طالب. هل أجب ضبط أبو طالب؟ شو أنت جيسي سوانا وما سمسك رسول أصلا أنت لا؟ مزرعة ما سمي؟ أما سلي اجتماع لي لأني إيش كيسا وسلاني هاشي ماذا سيلا أبو طالب؟ لما ودأت يا مزرعة ماذا سيلا؟ قارت إذا ما يجلوا عنه والله زي الناس يجي ندير مدرات شيء ونسيت وصمت خطر إن رب تبرك عيننا لك أن لا تجوع فيها ولا تعا لأن شدة الجوع مع العلم يشتد تدوين ده الفائدة وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى يعني لذا الحمى يديري فيه يشتد زين الناس أبو طالب فهو كان في ماذا في مناعة أبي طالب الناس سائد إنك يعجون سكت فلو ماذا يحس إذا أبو طالب يسكى ما يكنس يزور هذا الجنة من أسست سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بدو شكات انت فلز هدني انت فلزي يلم سيد فما سنبي صلى الله عليه وسلم أما أبو جاهد أما سنب أبو لهب هذه فوق مباشرة أبو طالب لا يحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم أريد التعمز للصلاة ولم يخذله ما الفرق بين المخالفات الخذلة إلا الحال إذا تطرونها لعنف سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم ما كان الفرق من أجاب فله جائزة خلاص تفسيس لمن وخذ إلا وزدر رأي السليم نعم المخالفة تكون من يعني من الأعداء إيه؟ لن يكون من الصف صف يا كي أي دار النتاء صف يسيراتي كله من هي أمس دار سليمان ترى تستدار مهمة أري راتي مغيزين وفدوا قريش إلى أبي طالب قال ابن إسحاق مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب من أشراف قريش غلب المشي أيا كان من أشراف قريش يعني من السادة اسم غور وينين مين؟ إيه وينين الأقدام مثلا ماشي غير تسفني ليزنا لوش كان وين ناري ورزان سدر مين؟ سدر أبو طالب من الأشراف أشكو علاش؟ لأن الأمر ليس بالأمر الإلهي ماشي كان حاجة هو والصفدة تصهر ولو واش كان الأشرف يعني الأسياد وليد مين؟ اسم غور قبيلة واش كان دار أبو طالب علاش؟ فهذه ماذا؟ فهذه سياسة المفاوضات سياسة المفاوضات مسكين زول كي كان يعيش كي قال لك محمود السكر اللي قال لي تعملي أرتي أنت وين أنت وين زبون؟ وأنت وين أهدوفا؟ أوهو أو تغرب دير حاج شلا عندما السيدي فلان علاش باش ولد مولان أبدا يكون ولا ماذا؟ شفعاء هاد الزكرة باش هاد المسحنة سميتو ماشي صافطات هاد اللي هادوري ما سرت ولا هدو فيتوهو اسم غور عندما زيد باش تفك كل المشكلة شكون المشكلة هادي هي ما يطيها ظلام خصها كاع العاش اللي راه ديالنا فهاد هنا أشراف ماشي أيا كان الأشراف هما ماذا هما الأسياد هما الملا يعني الملا من القوم الأسياد ولي يزني يعني اسم غور لأن يشكل دار ميدان أبو طالب نعم فقالوا يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه فقال لهم أبو طالب قولاً رفيقاً وردهم رداً جميلاً فانصرفوا عنه ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه ولكن لم تصبر قريش طويلا حين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماضيا في عمله ودعوته إلى الله ما دوني بين المسجد الطريقة ليس سوا أنت يكون الشيء لسوء تقلاء لما يريه دار سالطريقة ليس سوا إن ابن أخيك يعني ورنا كان جمعت ولا كان حاجة انتقاصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابن أخي سماتي يعني إلى سفها أحلامنا أما دعينا في كل شيء وأنت على خلافه يعني زودكم زود بحال بحال زود كل زودكي يعني حتى كيمي يعطي رطول من سماس الدين وتخبط مشكل دي ديوش كان يعني ماذا؟ توطئة أرسلوا سميس لأدب الحكمة أنا أرسل الله ضد غيرنا أنا أذكي يعني الأشر ماشي أرسلوا إن ابن أخيك أقول مين أتقلني مغري وداري سكر عليك هذه الناغيك وزمانيك ما لكي بين زمان لكن يبتي كويش لعيني زرفة لكي بين الرياضة ما يكسر يفكوها هذيك وريد التهديد غيره وتريد الوعيد وتريد التهديد لو احنا هلمي تجمعت طلق العالي جمعت يزمي يزمي كنسين يزمي كل احنا نعم بل اكثرت ذكره بل اكثرت ذكره وتذمرت فيه يعني تسقوط عندما ستبهرت حين قررت مراجعة أبي طالب حتى قررت مراجعة أبي طالب بأسلوب أغلظ وأقسى من السابق. نعم. قريش يهددون أبا طالب. وجاءت سادة قريش إلى أبي طالب. دائما سادة لا أشعر. نعم. فقالوا له: يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإنا قد استهينا وإنا قد استهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. يعني ما إذا ما مصل قضية. نعم. أنت سيدة. أكتبيه إسنا إلى وصل يرز الغالي. فإن لك فينا سنا وشرفان. يعني أنت سيدة. سوي كنت يجي سيدة تحترم. أنت سيدة تبقى زعمتي دار لا يسلم من القرنية. يعني الاحترام ما عندها بس إن غير خلنا أدخلوا نرفسيا. إن لك فينا سنا وشرفان. أن تقاتل الدار القتيل تنقر به رولنا وإني هاتي نكذا نكا وديرا العقزة ما سيزنه مال وإنه راح نتوال ماذا يزيه بها مالا هاتي لا نكذا هذا ماذا هذا يسمى وعيد تهديد يا عبنا يزيد الحلمي غلية سيارة الدرش مقدام كسلاتي كيوة والنزوة دائما مالا السادة. نعم. عظم على أبي طالب هذا الوعيد والتهديد الشديد فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، فأبقي علي وعلى نفسي. فأبقي علي وعلى نفسي لأسلوب ما يمجزها، لأن أبو طالب يفهم يزغني لمي يزغني لم تهديد نريزع والفخزي طريقا للسوال نشيزه له وخاصنا إن لك سندان وشرفان كل غرمين كل غرمين ترم فالنسوسك فأبقي علي وعلى نفسي. يعني يا ابن من قوم كان لا زعما ارتنيت المصلحه نواتي ندير انا فابقي عليا وعلى نفسي. ما تعرف نصير يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كان ابا طالب خذ له اذ مصير يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انك من انك استخذ العباس. نعم. ولا تحملني من الامر ما لا اطيق. فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عمه خذ له وانه ضعف عن نصرته فقال: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. لما يتصور الله الشمس على لما كنا نصح الله عبارة: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دينه أو أهلك دونه. نطلع عبارة دي لما كيزونا العلم لك نصح القضية. يعني الاستئناس فقط ثم استعبر وبكى وقال. فلما ولى ناداه أبو طالب. من استعبر وبكى؟ ما معنى استعبر؟ يعني رياض أسئلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الاستئناس عن نصري بأن الشهير دارغي أبو طالب الناس دارغي نصري مضي سألة دينك سألة المسائلنك سألة تبرتنك ما على ما زيت في منع. يعني رجلهم أسوف لك دفاع رسول لك أكل صغير لي هذه. ثم استعبر وبكى وقال. فلما ولى ناداه أبو طالب فلما أقبل قال له: اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا وأنشد، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. أنت نختشعر إن كرات الله يركب حتاب لا غير غير نعم لك ديك سيات ظلم يا الظهر سنتين مكيديس نفسه جنازة لي. يعني ما تفرتو قوي ويخلي تزولن سبحان الله العظيم. يعني عندما التاريخ يريد نفسنا فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذلك منك عيونا. هذا هذه أبيات ثبتت يعني تثبت ماذا من الهمم. يعني الناس أرسل وحتى أوسد يعني هذه من أرض المترمينة خلاص يا سلام مسألك تبع النمص انتهرسني إلي هذه البدي. نعم. وذلك في أبيات قريش بين يدي أبي طالب مرة أخرى ولما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماضي في عمله عرفت أن أبا طالب قد أبى خذلان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه مجمع لفراقهم وعداوتهم في ذلك فذهبوا إليه بعمارة بن الوليد بن المغيرة وقالوا له يا أبا طالب إن هذا الفتى أنهد فتى أنهد فتى في قريش وأجمله إن هذا الفتى أنهد فتى في قريش وأجمله فخذه فلك عقله ونصره واتخذه ولدا فهو لك وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي خالف ديننا ودين أبائه يعني قدر تتقبل العقل هاي كان روى أنه أعطيت التعليف عمارة يحسن تفتارعون هذا زنا أرسلت نتنا فأعتقد أنه تتقبل العقل سبحان الله يعني تقتدى ينطط النصيب وأنت يكون الشيء إنه تنظم شيء والذي يسيل أنه ما هو يخشن والذي يقبل هذه التدايا غير أن أزمت عليك الفوفر قال أنت التعليف تفتار الرؤون يمين أتنفى وانظر إلى إجابة أبي طالب نعم وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك وسف أحلامهم فنقتله فإنما هو رجل برجل يعني التعلم يعني بشتى من هذا الزمان وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شعل وجهه فود العربيد إنما رجل برجل إنك استمرنا مطلع سير هاكي من ودي فقال والله لبئس ما تسمونني لبئس ما تسمونني أتعطونني ابنكم أغذيه أو أغذوه لكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه هذا والله ما لا يكون أبدا فقال المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومه وجاهد والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومه زعما عنده الفن زعما زي وين ده الخير هو هذا لقد أنصفك قومه يعني أتوك تظلم لي وين ده العالي بقص لقد أنصفك قومه نعم وجاهدوا على التخلص مما تكره فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئا فقال والله ما أنصفتموني ولكن قد أجمعنا لكن لك أنت يعني يقصد من؟ المطعم من عدي بن نوفل بن عبد مناف ولكنك قد أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم علي فاصنع ما بدلك مظاهرة القوم ظهروا علينا ما معنى مناصرة القوم يعني تكيت مني بنوين أريد نص يعني وفلات حمس العقوة إنما تكيت مني بنوين نعم فاصنع ما بدلك سكرينك يعجب ما بدلك ولما فشلت قريش في هذه المفاوضات ولم توفق في إقناع أبي طالب بمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفه عن الدعوة إلى الله قررت أن يختار سبيلا قد حاول تجنبه والابتعاد منه مخافة مغبته وما يؤول إليه وهو سبيل الاعتداء على ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأوامر والنهي ورحال الصلاة يعني غير الأسباب التهدم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة صلى الله تبارك وتعالى نعم قال هنا اعتداءات على رسول الله صلى الله عليه وسلم واخترقت قريش ما كانت تتعاظمه وتحترمه منذ ظهرة الدعوة للسلام فقد صعب على غطرستها وكبريائها أن تصبر طويلة فمدت يد الاعتداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما كانت تأتيه من السخرية والاستهزاء والتشويه والتلبيس والتشويش وغير ذلك وكان من الطبيعي أن يكون أبو لهب في مقدمتهم على رأسه فإنه كان أحد رؤوس بني هاشم ماذا يعني علاش أبو لهب بالضبط هل تحدث النبي صلى الله عليه وسلم علاش تحدث ليك أبو لهب عمي صلى الله عليه وسلم علاش قاعد تحدث النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة المجمع عليه من الله أن يستعين نعم إزعف الله سيدي عمي صلى الله عليه وسلم عندما التاريخ شاهدنا وتيدي يطلب الرانيو يعني تهدف لازمي إذا من سنيتها وعرحة من سنيتها عيد الدرس نيتها في المرطة من باب ساعات يعني حتى يختينا أقول لك رؤي لمرأة سينا لن يفعر له أحد لأنه عمه مات وانا تصل أبو طالب ومات عمه مازل ما هو أبو له عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من تولى كبر الاعتداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اعتدى عليه قبل ذلك تنتزهم من تفسير كويس. أو أن ربنا قال تبت يدا أبي لهب وتب لأسيدنا تبنا لهذا جمعتنا عليه من الله ما يسر. نعم. وكان عدوا لذيذا للإسلام وقد وقف موقف العداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اليوم الأول واعتدى عليه قبل أن تفكر قريش فيه وقد أسلفنا ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم في مجلس بني هاشم وما فعل على الصلاة. يعني ما ندى في سكت ما يسكر أبوها يعني سلحي وعظم الحضر سلحي اجتماع الاجتماع لزوال الاجتماع والسلس أحسن ابنه رزق الجن في صلاة الميساء إنهم بنوا عمومتك وبنوا أعلامك فانظر كذا كذا مهمة سفهت أحلامهم كل شيء بدأ رزمي ورسول في صلاة الميساء. لماذا؟ لأن من الحكمة دو رسول الله صلاة في صلاة الميساء الدامي أدى الإجتماع عدنا يبدل من يبدأ ذات الصلاة غير على الصفا لأسين نتعبنا لهذا جمعتنا عليه الله والسلام. نعم. وكان أبو لهب قد زوج ولديه عتبة وعتيبة ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم قبل البعثة. فلما كانت البعثة أمرهما بتطليقهما بعنف وشدة حتى طلقاهما. إكتي ترون أبو لهب تهلمي استسنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيهلمي رقية نمس أم كلثوم. نعم. ولما مات عبد الله الابن الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال ابن يا الله سيدي رسول الله أدبين قاسم قالوا نسلم شرف لهب وذهب إلى المشركين وبشروا بأن محمدا صار أبطر. صار أبطر يعني ماذا؟ قطع إن صار بيضة برمضة إن شانيك هو الأرض. وسبحان الله يعني السلطان ابتدي تونها العلم تلك وصر إن أعطيناك الكوصر زين فصل لربك والحق إن شانيك هو الأبطر لأنها العلم حتى شانيك هو الأبطر يعني مبغضك مبغضك ولي كرهان ولي في حقن ولي يتحرم هو الأبطر هو المقطوع انت لا زدني تشعيت انت أريد انت لا يلزم إلى يومنا هذا. قال أهل العلم كل ما عاد سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الأبطر إلى يوم البعث والنشر. ما شاء خمس أبو لهب كل من عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من حارب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الأبطر إلى يومنا هذا. كذلك ومثالنا رحمة الله ورحمة تعالى ألم نشرح لك صدرك زيد ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. لكل من يعني كل ما يمر نمس الدعوة ربي تبارك وتعالى باش تديد به كل ما يمر نمس التوحيد باش تديد به أريد طن ربي تبارك وتعالى القدم سريد تلك الشمس. أمثلة كثيرة. أو كنت أن ندرمي أبو بكر الصديق أن ندرم أبو الخطاب أن قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه اسم النبي صلى الله عليه وسلم في الظلام ماشي غير ثواني الأجزاء من المئة هادشي هذا غير تنطور غير تنطور داخل وتوجي في سلاح مثل الكرة الأرضية ردة أمري ردة الدرن من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ومثال وليد الدرين أما سمي الصحابة قال أبو بكر رضي الله عنه قال أبو هريرة قال عمر عبد القادر تيبدا اختلاف جلسة غير تنوية ظني غير إلا حلق الذكر غير العلم غير يعني كل شيء الحصص لا تدمي الكرة الأرضية كل شيء. كذلك البخاري رضي الله عنه ابن مسلم رضي الله عنه ابن ماجه كل شيء نعيين كبار العلماء كل شيء أما سمي لينذي من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك أجل تلمي لقيمت لنكتي كل ما يتابع على مازال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين ربي تبارك وتعالى الدعوة ربي سبحانه وتعالى سيدك ربي القيمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم. وقد أسلفنا أن أبا لهب كان يجول خلف النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج والأسواق لتكذيبه. وقد روى طارق بن عبد الله المحاربي ما يفيد أنه كان لا يقتصر على التكذيب بل كان يضربه بالحجر حتى يبني عقباه صلى الله عليه وسلم. نعم. ولما مات عبد الله الابن الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت لي. نعم. وكانت امرأة أبي لهب وكنيتها أم جميل استخسرت تلك هي مشكلة الأخيرة نسكري هنا أبو جميل مشكلة الأخيرة نسكري أم جميل وهذه لا مجرمات تهلك أو تدير بنية دارك البنية تلقوني إبليس ما يقال لقوني إبليس تقرسي أبو مرة تقال لقوني إبليس أبو مرة يقال لقوني أنس دي أمو جميلة هلك نوت تقوني أتى الله ودات انت تبو لها لها بلعنش لا سيبو لها لا يذكرون مثل زوداء سبحان الله على زوديان إليهم وهم زود مثل الهاويان فمن؟ يعني نطلب على الكوليات سعيف من دين دارتنا وزود هذا هذا هو أبو جامل هذه الفولية تسمى ديه الجامل في أبو جامل لا لا لا لا ثم أمو جامل وأنه أمو جامل هذا دات قتل هو دات قتل المجرمة يا صارت أمو جامل ما أدست إيه دات ثم أنا صار لي فاس صار سيزمز ونطلب تسلقون سيدة ديه يفكر بضبر الله لا وكانت امرأة أبي لها أمو جامل أروى بنت حرب قلت ما سلم سفيان أتين أبو سفيان نحر الذي أسلم فعسنا إسلامه رضي الله تبارك وتعالى هو أرى نعم وكانت امرأة أبي لهب أم جميل أروى بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان لا تقل عن زوجها في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم تسفت في الوارد عليها قل الله ما تسف تسفت قالت تشعلني تشعلني فينا تشهد النبي صلى الله عليه وسلم يرضي لك استبت يدها أبي لهب وتب لآية السلطة الخرجي تشهد النبي صلى الله عليه وسلم وما زمن أما صلى حرف دار بيت الله الحرام تسيد أزول ملعى اليه يسمى فيرس اللغة العربية سنتي كنت يوم تصمت لملي حتى لي قام رفز تشدار النبي صلى الله عليه وسلم تأتي تتواني أخذ الله بصره جل جلاله أخذ الله بصره في الزم تسجمع غرد أبو بكر لأن صاحبك هجانا قال والله ما هجاك الناس هو يوم من النبع فأنه ليس بشاعر يعني الهجاري تلي غرمي تلي أخشي طم طم ما هجاك لسوا أنت وإنك لمصدق تسنيز أبو بكر الصديق سامي إذا ورسكين سوا إنك لمصدق ليه تسقص يعني أبو بكر الصديق كما سيأتي معنا يسقص النبي صلى الله عليه وسلم يزول تصين نسوه حتى أنه لم تعجو رسول الله صلى الله عليه وسلم مذمم أبينا يعني مذمم والناس يعني هجت من هجت مذمم على محمد ربي ضرب ربي حتى يسمس ورتي دي ديو فمسيح سنزلتا يصرف الناس ربي ضرب ربي تعالى يزري ورتي تزري يصرف الناس مين حتى الهجاء يعني باش مين باش سبحان الله ربي تبارك وتعالى ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ومسلم وقفه في جميع المواقف جل جلاله نعم فكانت تحمل الشوكة وتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بابه ليلا والله هذه تصدمت هذه الشوكة مثلا تصدمت هذه الشوكة مثلا تصدمت هذه الفرقة مثلا الله راس دين تفرق هنا في المرض تفرق بريد تفرق تفرق الحرم وإلا تفرق يمين في مرتب رسول الله على يمين والله يا محسن والماذا نستفيد؟ لا نستفيد يعني شفت إمارينا خدمتها مظلم طبعا أنزلت إمارينا كلها خدمتها مظلم السنة سيد رسول الله يبقى المنتين المنتين عرضي تسكت قيام الليل يبقى المنتين سمعت تغارز الفجر سرغارة من الفلامة تقاتي فريق يماني يبقى السرغارة من نضعني نصر صغارة أنزل شفت المجرمة تقول عادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيين ينم الدين منتين دميات كيف فريق يمينك بالمجرمة طبعا يوم الله المتسلح نعم وكانت امرأة سليطة تبسط فيه لسانها وتظل عليه وتطير عليه الافتراء زين وتؤجج نار الفتنة وتؤجج نار الفتنة وتثير حربا شعواء على النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا وصفها القرآن بحمالة الحطب ولما سمعت ما نزل في فيها وفي زوجها من القرآن أتت النبي أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر الصديق وفي يدها فهر أي بمقدار ملء الكهف من حجارة فلما وقفت عليهما أخذ الله بصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الله ببصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ترى إلا أبا بكر فقالت يا أبا بكر أين صاحبي فقد بلغني أنه يهجوني والله لو وجدته لضربته بهذا الفهر لضربت بهذا الفهر فاه أما والله إني لشاعرة ثم قالت مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا نعم ثم انصرفت فقال أبو بكر يا رسول الله ما تراها رأتك قال ما رأتني لقد أخذ الله ببصرها عني وروى أبو بكر البزار هذه القصة في أنها لما وقفت على أبي بكر قالت نعم قالت أبو بكر هجان صعي إلى آخر القصة كان أبو لهب يفعل كل ذلك وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاره كان بيته ملصقا ببيته كما كان غيره من جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هو في بيته وقال ابن إسحاق كان النفر الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته أبا لهب والحكم بن أبي العاص بن أمية وعقبة بن أبي معيط وعدي بن حماي الثقفي وابن الأصغر الهذلي وكانوا جيرانا ولم يسلم منهم أحد إلا الحكم بن أبي العاص. فكان أحدهم يطرح عليه صلى الله عليه وسلم رحم الشاة وهو يصلي وكان أحدهم يطرحها يعني في برمته إذا نصبت له ثم حتى اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا ليستتر به منهم إذا صلى. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طرحوا عليه ذلك الأذى يخرج به على العون فيقف به على بابه ثم يقول يا بني عبد مناف أي جوار هذا؟ يعني من أفضل الحرمة حرمة وجه قريش من؟ يعني لا ناس حسن جوار بس إن أمنا خديجة إلا بصلاة الناس إلا زميلوني ذثيروني ما سسنا إنك لتصل الرحم زين وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق تبدلت الجوار وبكس الله عبارة الجوار إنما مين يعني كفار قريش ابتسين حسن الجوار زين زين الجوار الجار يعني جار ستر حتى أن عن طرف نشدر إنك لن أبيض غمز مسلم إنك يختزري لي صوات جارة التدرمي التدرمي واني نمكي أهل يختزري عن طرف مشدد لأبسي لي كان مين لي كان جاهلي يعني احترام من إلا دازمي إلا دازنقة نوع المثل مسائل عم نسمي يعني من الأخلاق اللي لدى الجاهلية قبل الإسلام حسن الجوار لمس الكرام لمس الأخلاق لمس الوفاء بالعهد كل شيء المسائل لن تاز النبي صلى الله عليه وسلم ورهز كان مشكل اختارك مين الناس من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد إبنانا يا بني عبد مناف أي جوار هذا؟ يعني ما تقدر جراته أي جوار هذا؟ يعني حرق النزمين حرق النزم الحرمات هو جانيتي كل شيء. نعم. وازداد عقبة بن أبي معيط في شقاوته وخبثه فقد روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد سلا جزور بني فلان يمتد باش سينيكي النبي صلى الله عليه وسلم يسجد يعني لا يعني على نذهين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسجدون يعني يسجدوا على الفلاس فهذه ماذا؟ قمة مسعي هذا من الله قمة مسمي عن الندالة مس السفاة يعني من الله ما يستحقنا. فانبعث أشقى القوم وهو عقبة بن أبي معيط فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغني شيئا. ما التوار؟ لنسى ابن الوالي والسبر عبد الله بن مسعود ليس لي مناعة في قوم يعني أردني مين؟ أردني ما زهيت الجان أردني ما يعني ما هذه التعاون يا ربي ليس لي ما وانا انظر وليس لي منع والسكر والو نعم ليس لو كانت لي منعة قالوا فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض اي يتمايل بعضهم على بعض برحم وبطرا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة فطرحته عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك إذا هم دودين لمجرمين لازم النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك بقريش زمان علاش؟ لأنهم كانوا يعتقدون بأن الدعوة بأن الدعاء في الحرم مستجاب يبدر نضغي لمدين مئة اللهم عليك بقريش ثلاث مرات إن تكرتها فشق ذلك عليهم اذ دعا عليهم قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط صناديد الكفر كله ظلم ونامز البدر كله إنك جل إنك كله ظلم ونامز البدر قيمة صناديد ونامز الكفر صلى الله عليه وسلم نعم. ثم قال وعد السابع فلم نحفظه فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليل قليل بدر وليدي بدر مباشرة وين صلحة حتى أن أحدهم يعني هو اللي في دعم النبي صلى الله عليه وسلم تسلي يا شيخ يغمى صلى الله عليه وسلم يكتني إذا حفل صلى الله وما صليت عليه كلمة من كلامه يعني هنا يغمو الدم يعني أرتقى النبي أرتقى ضجرا يريد يزن كل شيء عمز ريباج مين سسوليز كيرك يعني يأتر أشخور سني سنتي سيستر غرب بطوار وتدعو لأزرانا يقول زمصافي إننا صبادة صافي رد يسيدي غير مهم يعني هذا رمات رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما نتني أبو دغلال ليس كان يعني ماذا يطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعنون في دين الله تبارك وتعالى دمسني دمسلي الحاد دمس التشيع والرافضة يسبون زوج النبي صلى الله عليه وسلم فعمله الله تبارك بما يستحق زغم سبحان الله العظيم ما يذلنا رمس لقذف لقذف ما يجزي لها الجهة لا تجلاني ويزا واحد يا يتاس بوز تجلاني ويزا كله ينيلا وكل يسن سكتا ينصكا ورتكنا ويزا واحد ثم ماذا اتهموا من عايشة ماذا بالزنا عليه من الله ما يستحق وبرع الله تبارك وتعالى فوق سبع سماوات حتى قال اهل العلم بانهم جلهم ابناء الزنا وما زل زواج المتعه صافي خلط كله هذا زل الفندق عمله الله بنفسه تهمه من عايشه الزنا هي اللي كله هذا على هذا يخلط لهم دازلوا ولا يخطف سيفه الله عباس بن الله مطار غير هذيك هذيك الرافضه حال ونسد بها الزواج ولا يا الله الناس تسد أما بزود خالي عطلي سماس بزود بس نكره أبوك يا رامز يرتيح ما تيسدوا تيسدوا يا رجال ما عاد الخير هذا تيمشي في الجزم أنت بشر من الرجال الرجال لأنه ماذا تعالوا فيه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملوا الله تبارك وتعالى بماذا لما يستحقون تهم من عيش في الزنا إن كل المجرمين وبرأ الله تبارك وتعالى فوق سبع سماوات أنت كذا تغلط أنت خلف من درس ننسى خلف من درس ننسى هي ترى الأخصى أخصى تصديس لحالة المدنية نواد دمز نواد كله كله ما ما دمت الأرصة يستمدون هذه الجلبس لما يقولوا عني خلصة في السماء يبين شنق يبين شنق غيران تقوم دمز المهم عن يملوا عن حسبهم الله ونعملوا لماذا؟ لأنهم طعنوا في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمله الله تبارك وتعالى بالمثل الآن يشكون في أنسابهم غير الله لما خيرهم الرئيس يرانو ليسن بابس هذا الرئيس المزير ذا مقودوا وليسن بابس ما يسمى التيام يعني يا رانا لما ينسان تدر منك يا رحمه الصدر نعم وكان أمية بن خلف إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهمزه ولمزه وفيه نزل ويل لكل همزة لمزة لهمزة لمزة بس تيام همزة هو اللي تسبول علانية لمزة هو اللي سيغل يعني يغمز وين سيغل يقول فقط ويل لكل همزة لمزة قال ابن هشام الهمزة الذي يشتم الرجل علانية ويكسر عينيه ويغمز به واللمزة الذي يعيب الناس سيرا ويؤذيه أما أخوه ويل أما أخوه أبي بن خلف فكان هو وعقبة بن أبي معيط متصافين وجلس عقبة مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه فلما بلغ ذلك أبي أنبه وعاتبه وطلب منه أن يفتل حسبه الله وطلب منه أن يدخل يعفو لجهة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سرته من النبي صلى الله عليه وسلم تعالى الله عما أسفه أولى المجرم حسبه الله ونعم رب يعني ما ذلك ينتقل يصنع بدور وتعالى حتى ذكر في يعني سيرة عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه يعني يقول لي انا بلي هذا المرقي سيدنا عثمان قد سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اما صوتي فوق فما سمعت عثمان ما ينسول يقول لي انا بلي هذا المرقي سيدنا عثمان واني يعني يموت سيدنا عثمان ولا سيدي مرقي فتوى انا غير لي غير غير لي غير موت غير يفتح بابي سكازو لي راه تكاد سيكا وبنسى سي مرقص اما سمعت انا العلم مرقص لي خليه سيموت وهو جد عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه فشدت يده يعوج زوج الصيام غيرنا سيرنا أي طوى في البيت رينا أن الذي صفعت عثمان فشلت يمين يعني زوج الصيام الذي مرقس الموت رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه يمرقس الط يعني اللي فيها بنذره وهي فيها بيمينه فشلت يمينه يعني غير يعوج زوج الصيام يمرق عثمان صلى الله تبارك وتعالى عنه نعم وأبي بن خلف نفسه ننزل أبي بن خلف وطلب منه أن يدخل فت عظمى يعني السلولي خصية فت عظمى من الفتت وأبي بن خلف نفسه فت عظمى غميما ثم نفخه في الريح نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف المصحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكي سوكسكي قال لي نفوكو كي ديال الضبط قلت مونتا السويقات والدوسي واني رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله ان يخرج من اصلابهم من يوحد الله هيا بنا بيامي ايزنا ابو سفيان ايزنا خالد بن الوليد خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى وارضى قبل ان يسلم كان سببا في مقتل سبعين من الصحابه سببا في مقتل حمزه ما يعني الا مسمي الا الصف الاخر الا الضفه الاخرى بل كاد ان يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن اسلم فحسن اسلامه فابلى البلاء الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه كل اسم يعني بتوفيق من الله تبارك وتعالى ثم بماذا بصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبر راسه كل شيء وجهك حتى لعاده لفتح مكه وليس ننتقم وليس ننتقم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء وجهك نكنه تصبر الدعوه ولا ندرس السيره الا لن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم تصبر غير يومك يسوس كلا ديالهم اوصل برا لا من يرى سيوت لينا كنت فكون سوف دروس التيزوان السلط لي عام من وليه الهيد من وليه الوان صافي تخلط مسيح قلما صافي يوقل من الشرك يهيد وانت شكم تولو رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبر قول يوم شكال علاش شكو رمي رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ومصدر مشكل إنما ماذا يسأل لنا قرار خير هذا صافي أما الاقتداء أتصبر دي ومشكل حتى ذكر لي أحد الإخوة يعني يفتري اسمه لك ألف ليس مزيدا ولك ألف صلى الله مزيدا يفتدر كأني أنا يجلس نفسي سوف تزيز يجلس وانا يسكرس وانا يجلس دبن سمسين الناس هذه ديالي أعطيني ديال مولانا يمن هو اللي نفوس نصيفة سفل سعيشت أتسكت يا ريال المواقف أنت قال خير المواقف الدعوة إلى الله تبارك وتعالى السوف تسمع روسي مسحسي سوف تسمع إن سقط الدناع إن سرف كي تعوص الله تبارك وتعالى يحش مغني فاس لفل سعيشت يعني كده يبقى سوى بلع اللو أنفق مبلغ كبير إيه يا كسي محمد يلا مش كلين يقع فوس مبلغ كبير شكرا زيان نظر مشكلة ورسول الله الله الذي ضرب بس يعرف رسول الله تعوض مسني يضرب مسني مشايخ المشايخ لا داعي لذي كجسمي يفنى مخار مزوج زنديمي بل يشغل منصب الوزير يفنى مخار وزنديمي وفاتن أمزد كم الضفير أمزد العسال كل شيء فكان عالما جليلا يعني عمس زمان ماجد زمان فضل وعياه ولا ابن القيم لا ما يادي الله بورطر بلا كل شيء يفتن أمزد شحال في الناس دوغر ناس الناس رفع عليك يسألك وقتي على الناس سمع نسيت الباغني اللي راكم دير بالنسبه ليا حيت الناس ما داكي قال لي مشكل الناس راه ديك واش كيهضر باكي ستان ضاع الناس لات الناس داري الوالد يحتاج جهه عمليه جراحيه زوي خدمت 10 ديال الناس الناس داري 5 ديال الناس خصها 5 ديال الناس يتصل هو الناس السفاره باكي ستان خوشي الناس راه كانت صحه جماعه كذا ايوا يسرز يزرز سون غور ميس كاس عمليه جراحيه على فقط هي الخاصه قال لي اختي خويا الحال كلشي يريد الاخر دار درسي يقرا دار الشيخ هذا السياق اللي غيموت الشيخ اللي يموت العالم الكل نادي شو طالب عند الناس نايت يغي زرار البلاستير الى الشيخ انا اللي تصحف وريز دار ما يتحمل افول كان لي يزيسك نضلو وعليه المحاملات لو كنا امزنا يوم اخر هذا النقطة وما تنا بدا ذو قاعدة يريد ابو زياني ذو تانا ما شابه السيد وانت التايق ابو زياني التاقوا ذو تانا نمزد هذا هو تسجل خطة يعني هذا كل الخير هذه كمان هي هذه الاستفاده يعني ماشي استفاده للاستفاده باش نزرد الفقري راه غنضوم ونزيد انت اللي تاخر ونزيد كمان يدور تاخر حتى نوصل الحمد لله اخبار داري الحاج دار ما يدور مزيان الناس راه من الكلام لا مزيان تكلف مزيان ها انا داو ديرو ها اللي هي هذا كيف انت اللي غادي يشوف القاسي الناس ناو دينا والحاج شنو اللي كان فهمت مليحه هذا ونوريهم يا دوش كان جوهر ما معروف اني ندرس الفردي ما ندرس الفردي الا قديم كان كل الناس يسكت كان فردي الناس يزن زي الحاج فلان اش كنت تسلاس لازم لك الفرد يقول لك واش هضر الناس غير الحاج تاع الناس باه انت يدك الفرد اش تسمع انا شريتي لي انت كنك لي صافي صافي استخ الحاج جاي دافع في 100 دافع فوق واسع دافع فوق انا ضاد اف فرنسي يا ليره الله تبارك وتعالى اولو اطعمه في زماني فيا تسسسي هذا اللي عصينا فكان يغمى عليه ان دخل ماذا يعني شنو ما وصل وصل الحصه ديال التكنيك اللي قرا الشيخ لكن فعند تذكره اغمي عليه هذه تخافي يعني كثير علاش كل كرزيزني كرزيزا بوتي شتان ما بين هذا وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قدوتنا ثم يدخل الشك هذا له عاقبه كما فيه حينما ذهب الى الطائف هذه ماذا هذه ما لك الجبال الدرس جماعة شيء ماشي اللي يذكر لك عند السيف صلى الله عليه وسلم وما لك الجبال لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين إن أسلال عم الله مخرج الله أصلاهم من يوحد الله والله مرضي كانوا كذي تبتب لا تطلع هذا دقرة السيرة النبي صلى الله عليه وسلم صحيح صلى الله تبارك وتعالى أن يحشرنا معه في جنة في الأسماء النبي والصديق والشهداء والصالحين سنة والأنفال والوفيق سد ربما طمنا عليكم يا حجنة تيترش قاعي ما تسن فيت وكان الأخلص بن شريق الثقفي ممن ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وصفه القرآن بتسع صفات تدل على ما كان عليه وهي في قوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد نديم عتل بعد ذلك زنيم وكان أبو جهل يجيء أحيانا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع منه القرآن ثم يذهب عنه فلا يؤمن ولا يطيع ولا يتأدب ولا يخشى عياذا بالله نسأل الله تبارك وتعالى وهي سوى القرآن ولا حسبه الله أن يقرأه فقال أهل العلم فهذا هو فرعون هذه الأمة لسنا أهل العلم من النبي صلى الله عليه وسلم ونسأل الله توبة يا أصلي بنا يوم صدام هذا سيدنا يسوع وغوش كل برمينا إلى وانا أبو جهل لو ترى هذا فرعون هذه الأمة هي أبو جهل كمينة سيدنا يسوع شرط يضيس القوفة الشرك لما حسبه الله فماذا؟ يعني قال هنا وكان أبو جهل يجيء أحيانا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع القرآن ثم يذهب عنه فلا يؤمن ولا يطيع ولا يتأدب ولا يخشى ويذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقاه بل لا يكتفي بهذا بل يصد عن الدعوة يخدم الدولة حسبه الله نعم الرب صد عن سبيل الله ثم يذهب مختالا بما فعل اسمه كله موبقا يسمع القرآن ولا يتأدب ويسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصد عن سبيل الله ويمشي مختلا سؤال يتهم به مختلا يعني كبرياء خويا لا من كله يسحسب الله ونعم الوكيل اي ما قد النبي صلى الله عليه وسلم بس يتسب ويصد عن ديني لا عن الدعوة سؤالي ما يدفع بمينتي ويشتاك يعني اسمه من كله نسأل الله تبارك وتعالى قال هنا مختلا بما فعل فخورا بما ارتكب من الشر كان ما فعل شيئا يذكر وفيه نزل فما صدق ولا صلى صلى الله تبارك وتعالى يعني القضية هنا هو بها نختم إن شاء الله تبارك وتعالى قضية المعصية هي ذنب الله إن أهل العلم يعني المعصية ماشي في حد ذاتها هي لا معصية يعني هي الخطر وإني فرحك بالمعصية تكلمها فرحك بماذا بالمعصية قال أهل العلم فرحك بالمعصية أشد من المعصية يسكر الله مصيدة تفرك تماما في السدتين يسمى نسكري ديال تفجيج هذه تقريبا من شوية اللي نصرت كين توصل فرحك بالمعصية أشد من المعصية أشكو ماذا؟ لماذا؟ لأن المعصية تقول بيته ماذا؟ انكسار يقدر كي الإيمان وخطأ ستر بدور ليس من شرط المتقين راه يسمع أتي ندر تيسار على مغفرة من ربهم وجنة العرض السماوات والأرض عدة للمتقين زين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم يعني تذكر هذا مثل الاستغفار لانكسار ليس من شرط المتقي العصمة هو هي متقي ولا يعصي الله سبحانه وتعالى يذنب ولكن يؤوم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ولكن فرحك في المعصية تقدم تريد غير مشكل نسأل الله تبارك وتعالى سكت لهم نحن الصيد فحتيس درنا البر وفعلنا ما عرفت شو قلنا وبحال اليوم الثاني العشية السندرة والثانية درنا ولكن عندنا أما يسكر كما نحن نصي حسبه الله يعمل ويني لكن يكسر هو من سكة ثلاثة ويثير ترهيد الإيمان أما يموت منكم لا يعرفهم معروفا ولا ينكرهم منكرا صلى الله تبارك وتعالى يعني ماذا؟ انتكست الفطرة وابتدأت تشقل أما سنتي غادي تقاسو طرب سبحان الله عياذا بالله سكت الذنوب ولا هذه بعينك القضية وتحمل لك يوم الزايف لك وهو مهم دلي تحسس الانكسار ديال الناس ولكن الخير السفر ربي سبحانه وتعالى عطانا تربي تبارك وتعالى أما سكت كان حاسس فرحتني فما هذا سكت لكم الدم خطيرة هذه من علامات النفاق كان ذوبة سكت هذه زايغة أما المؤمن فلازم يتجازوا تذهب وقال أنك كان مثال به نختم إن شاء الله تبارك وتعالى سيك تجدنه في المعاصي وليه أنا منزل وغني غيره وإن شاء الله بصيفه وإن شاء الله كانت الشكل إيس كانت في يشت يريه ليستو عليهم ورئيستو تلابدات في يشت رئيسي دور تقصي وعلى يتقال أمون تمرر تخطى أنت في يشت تمرر يبدو مبدا سنان ورز داريه يمرر واللي مهم تونس هذه الفياج وفي يشت تغزيك نكي سورك تعوز ميضا صباح والو تتمرر ديك زيت صباح وينير غو في يشت عليه يتمرر في يشت يدلو يقول له رايح صفا أكيد طويت صح موت ولي يد في يشت أكيد يتقال فحكم يرونون ده مزمين ده مصر عاصي الذي لا يعرفه معرفون ولا يمكنه ونكر نعوذ بالله من حاله الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم قل قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك استسمحكم كثيرا الله ترضى عنكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.